يعني أما لا يعلم مكيلها التساوي غير معلوم، المطلوب التساوي مثلا بمثل، والأحوال ثلاث: التساوي والتفاضل والجهل. فالتساوي هو الجائز والمشروط، والتفاضل ممنوع والربا، والجهل حكم التفاضل. ولهذا يقول العلماء: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيمنع، لأن المجهول قد يكون فيه تفاضل فمنع. ولهذا جاء الحديث بهذا المعنى: لما كيلها بكيل مسلم من التمر، وجاء النهي عن بيع المزابلة ومحاقلة وأشبه، كل من أجل سد باب التفاضل. والحديث الثاني حديث معمر بن عبد الله العدوي بن عم عمر رضي الله عنه، فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام طريفا بمثل، قال: وكان طعاما يومين الشعير. هذا يفيد ان الطعام يقصد فيه مساله الربا، ولهذا قال: الطعام والطعام ربا، طعام مثلا مثل. هذا يدل على ان الطعام يضره الربا، والمراد بالطعام هنا المدخر، يدخر يكال ويدخر او يوزن ويدخر، ولهذا قال: كذلك الميزان، قال: الميزان كذلك. جنس الطعام البر والشعير والحنطه والتمر والذره والدخن يعمه جميعا، فلا بد فيه من التساوي، مثل بزيلا بيد. وقول الطعام هذا مطلق يفسره حديث عباده وما جاء في معناه، فإن المراد الطعام مثل مثل، لأن الطعام الذي من جنس واحد كالبر مع البر والتمر مع التمر، ليس المراد جنس الطعام، بل المراد الطعام الذي هو من جنس واحد. فالمطلق والمبهم والمجمل يفسره الأحاديث الواضحة المفصلة. والحديث الرابع حديث فضالة بن عبيد في قصة قلادة، فقلادة فيها ذهب وخرج مثل 10 دينارا، قال: فصلت ووجدت في اكثر من 10 دينارا، قال: لا تباع لها حتى تفصل، قال: اردها، فامر برد البيع حتى تفصل، حتى يشتري الذهب بوزنه مثل مثل، والبقيه بثمن اخر. هذا يدل على ان الذهب اذا كان معه غيره لا بد من التفصيل، وهكذا فضه اذا بيع بجنس، اذا كانت فيها ذهب وبيعت ذهب، او فيها فضه وبيعت فضه، هذا محل الرد محل التفصيل. أما لو باع الذهب وخرج بفضة فلا بأس يدا بيد، أو باع الفضة بذهب وفي خيره لا بأس يدا بيد، وإنما محل الرد ومحل التفصيل إذا بيع بجنسه، بيع قلاله فيها الذهب بالذهب، وبيع قلاله فيها فضة بالفضة، هذا محل التفصيل على قاعدة متقدمة في حديث عبادة سواء بسواء. حديث خامس حديث سمرة بن جندب الحياة من حوالي النسيئة، هذا صححه القوم بناء على سماع الحسن من سمرة، وصححه الترمذي أيضا أذن بسماعه منه، وقال آخرون لم يسمع منه، وجمع البخاري وجماعة بأن سمع منه حديث العقيقة فقط، وكلام مشهور في كتب الرجال. والحديث يدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، إذا كان كل منه نسيئة هذا هو محل الانتباه، وهذا محل إجماع، وبيع الكلب بالكلب كما يأتي في آخر الباب، يعني الحيوان المبيع بالنسيئة والثمن النسيئة، كان يقول: أنا أبيعك بكرة سنها كذا، أسلمها لك بعد شهرين أو بعد 4 أشهر بخمس من الغنم سنها كذا وسنها كذا، أسلمها لي بعد 14 أو 15، فيكون هذا نسيئة وهذا نسيئة، فلا يجوز بيع الدين بالدين. وعليه حملوا حديث سمرة هذا الحيوان بالحيوان النسيئة، يكون منه نسيئة، أما إذا كان أحدهما موجود والآخر نسيئة فهذا لا حرج فيه على الصحيح، كان يشتري بعيرا حاضرا بأربع من الغنم أو ببعيرين لا بأس. يأتيكم حديث عبد الله بن عمر لأنه اشترى بعير البعيرين بالصدقة كما يأتي إن شاء الله، هذا هو الصواب. جاء في حديث آخر أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة اثنين بواحد، ولكنه ضعيف، والصواب أنه لا حرج في ذلك، وأن يباع الحيوان بالحيوان نقدا لا نسيئة، أو أحدهما نسيئة والآخر نقد لا بأس، إنما الممنوع أن يكون جميعا نسيئة، هذا هو الممنوع. سيأتي في حديث عمر في قصة بينهما بعدين على حديث عمر نسب. نعم إيه خير مشهور له بس هذا مشهور لكن ثبت سماعه من حديث العقيقة سمعته سبرا. نعم هل قول بعدم صحة يكون بيع بيع الزين بالزين يعني الصورة داخلة نعم ولا ما صح قولوا الطعام كذلك المجال هذا ما يبعد قول الظاهرية هذا من حجج الجمهور عليه على حكم الميزان حكم كيل. نعم صلى الله عليه وسلم قد يقول هذا نص عليه النبي. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان يكالا خلاف الفواكه وأشباهها فلا يبيع بها عند أهل العلم. نعم نعم المعروف عند أهل العلم الوقت الحاضر أنها تقوم مقام النقدين تقوم مقام لأنها جعلت قيما للمبيعات وأثمان لها تقوم مقامها في الربا. نعم